فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في علياه، والشامخات الصم أيضا سبحت منصاعة لله جل ثناه، والدود في خبأ الجحور لشاكر جل الذي من فيضه أعطاه، والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه، بين المروج الخضر يسلك سابحا في الكهف في الأشجار طاب سراه، أتراه يهدي الكل شهدا صافيا متفاوت الألوان في مرآه، فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه، والزرع مختر يمجد خالقا من أنبت الزرع النضير سواه، وبدا على الشجر اكتساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله، سقطت لآلئ من نداه بأمره، هل غيره أحد يفيض نداه، والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا ينال مناه، بالحق نادت نملة أقرانها هيا ادخلوا قد صاعهن نداه، من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الإله تباركت أسماه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني سيدنا محمد. انتم بتصلوش على النبي ليه؟ الصلاة على حضرة النبي بتريح النفوس، وما من مكان يصلى فيه على النبي إلا ويصعد نور يربط بين السماء والأرض إكراما لرسول الله محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة إلا بالصلاة على محمد، وإن أردت القبول في الدعاء فاختم بالصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وفي القبر ترى ملكان إن سألاك كلهما محمد، فلست أمدح محمد بكلامي ولكن أمدح كلامي بذكر محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا

ما أنزلنا عليك القرآن ما إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الرحمن على العرش استوى الرحمن صدق الله العظيم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتيك هادي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترت Okay. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Hello.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا منك كنت بنا بصيرا. ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. تعطر المكان بأتر طه ويسعد الخلق إذا صلوا على طه وتشرف الأمة بأن قائدها طه وقارئنا تلا علينا من سورتين مريم وطه. طه الذي عم الأنام بهديه، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله صلوا عليه وآله. اللقاء في غاية الانبهار وروعة الأداء، ورفعت الأصوات رغم أنفها من جمال القرآن وجمال الصوت، وقيل الله الله بصوت مرتفع من خشية القرآن، لأن جاذبية القرآن جذبت قلوب عشاق القرآن. إنه العلم الذي ما وضع في مكان إلا وكانت الليلة من أشرف وأجمل الليالي القرآنية. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، في هذه الليلة العريقة التي انبهر بها الجميع في هذا العرس القرآني الكبير، نكرم فيه الحاج أبو الخير عبد الوهاب حسين. نسأل الله له فيوضات الرحمات وسعة المغفرة. مشاركين: حاج عبد الهادي أبو الخير، حاج حسين أبو الخير، مهندس سالم أبو الخير، حاج عبد الله أبو الخير، أستاذ رشاد.